شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا النار التي للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار التي أعدها الله للكافرين، هذه النار التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها دار البوار، دار البؤس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله الواحد القهار. هذه الدار ساكنوها هم شرار الخلق من الشياطين وأتباعهم، كما قال تعالى مخاطبا لإبليس: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه الدار هي دار عذاب الله وعقابه وسخطه. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يجاء بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومصداق ذلك قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصف لنا جهنم حتى نحذرها، حتى نخاف منها، حتى نستعيذ بالله عز وجل من شرها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فنار جهنم قوتها وحرها أشد من نار الدنيا 70 ضعفا. فقال الصحابة: يا رسول الله، والله إنها لكافية، يعني نار الدنيا لكافية. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني كل جزء مثل حر نار الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قال أبو هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وهي صوت الشيء إذا سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. فهذه جهنم أعاذني الله وإياكم منها، حرها شديد وقعرها بعيد. وتصوروا أيها الإخوة، تصوروا قوما من بني جنسنا، أناس قاموا على أقدامهم 50,000 سنة وهم قيام بلا طعام ولا شراب، وهذا اليوم هو يوم القيامة، 50,000 سنة حتى تقطعت أجوافهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، وبينما هم ينتظرون الفرج انصرف بهم إلى نار جهنم. وهم ينتظرون الشراب، يطمعون في الشراب ويطمعون في الأكل، انصرف بهم إلى نار جهنم. كيف يكون حالهم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، ملأها الله حقدا وحنقا وغيظا على الكفار، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج. سألتهم الملائكة سؤال تهكم وسؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير؟ لماذا أنتم في جهنم؟ ألم يأتكم نذير؟ أما جاءكم رسول ينذركم ويحذركم؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا هو جوابهم، يتهكمون بهم، فلا يزيدهم ذلك إلا كمدا، تتقطع قلوبهم حسرة على ما فات، فيزيدهم الشيطان حسرة على حسرة، كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هكذا يزيد الشيطان، يزيد أهل الكفر والطغيان، يزيدهم حسرة وكمدا، فهو أيضا يلومهم ويعاتبهم. هذا ما يقابل به أهل النار إذا ألقوا فيها والعياذ بالله. فإذا دخلوها فما أعظم كربهم وما أشد عذابهم، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أتدرون ما طعامهم؟ أتدري ما طعام أهل النار؟ طعامهم الزقوم. هذا الزقوم شجر خبيث، نتن الريح، مر الطعم، كريه المنظر. هذا الطعام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي والترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. هذه قطرة، ما بالك بمن يأكله حتى يملأ بطنه منه، هو يكرهه لكنه من شدة الجوع يلجأ إليه، يأكل هذا الطعام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لكنه مضطر إلى أكله. فإذا ملأ بطنه بهذا الطعام الخبيث المنتن احترق جوفه عطشا، فلا يهيأ له الشراب، لا يهيأ له الشراب كما يهيأ لأهل الجنة. فحينئذ يستغيث أهل النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا ما يغاثون به كالمهل، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني كالرصاص المذاب، فيشربون هذا الماء الذي يغلي كالرصاص المذاب، يشربونه شرب الهيم وهي الإبل العطاش، فإذا شربوه والعياذ بالله سقط في أمعائهم فقطع أمعاءهم، كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله تعالى وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. إذا شرب هذا الماء يشعر بأن الموت قد أحاط به من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا طعامهم، هذا شرابهم. فيلجأ أهل النار يلجؤون إلى أهل الجنة، كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيجيبهم أهل الجنة قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الطعام والشراب محرم على الكافر. أما عن لباسهم فيلبسون والعياذ بالله لباس العار والخزي، تقطع لهم ثياب من نار على قدر أجسادهم، تقطع لهم ثياب من نار على قدر أجسامهم. قال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هكذا في عذاب أبدي سرمدي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما خبت النار زادها الله سعيرا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. إن نار جهنم أيها الإخوة التي أمرنا الله باتقائها وخوفنا بها تقطع الأوصال والأعضاء نزاعة للشوى. الشوى هم الأعضاء. من أصابته هذه النار قطعت أعضاءه جزءا جزءا، لكنه لا يموت بل يبقى في عذاب مستمر. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نسأل الله تعالى النجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أهل النار إذا أدخلوا النار ارتفع بهم لهيبها إلى أعلاها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينوع لهم العذاب فلا يستريحون أبدا، حتى إنهم لا يلجؤون إلى ملائكة جهنم، إلى الخزنة، فيقولون لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك العذاب فلجأوا إلى الملائكة وطلبوا التخفيف من العذاب يوما واحدا. والله ما طلبوا التخفيف الدائم ولا طلبوا انقطاع العذاب ولو ساعة، وإنما طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوم واحد. بماذا تجيبهم الملائكة؟ تجيبهم بالتوبيخ والتقريع. يقولون لهم: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ألم يأتكم الأنبياء والرسل والدعاة ويحذرونكم من جهنم؟ فيقولون: بلى. فتقول لهم الملائكة: فادعوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يستجاب لهم. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لله ورسله في الدنيا. كان يأتيهم الأمر من أمر الله تعالى فيستهزئون به، كان يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيسخرون منه. لم يستجيبوا في هذه الدنيا لله عز وجل ولا للرسل، فيوم القيامة لا يستجاب لدعائهم. فحينئذ يتمنون الموت ويقولون لمالك وهو خازن جهنم، يقولون: يا مالك ليقض علينا ربك. ليهلكنا ربك ليمتنا، لأنهم ما استطاعوا تحمل ذلك العذاب المنوع. فماذا يجيبهم؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لا موت يوم القيامة، لا موت، فالإنسان يموت موتة واحدة فقط، ثم خلود في الجنة أو خلود في النار. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حينئذ ييأس الكفار فيلجؤون إلى ربهم عز وجل، يلجأ أهل النار إلى الله أول مرة. الكافر يقول ربنا، يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا فقط. حينئذ يأتيهم الجواب من رب العالمين، وهذا الجواب هو الفصل، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لما كنتم تسمعون أهل الإيمان يطلبون الرحمة من الله عز وجل كنتم تسخرون منهم، تضحكون منهم، تستهزئون بهم، فاليوم هم الفائزون. أما أنتم فلا يستجاب لدعائكم، لأن الله تعالى يعلم بأنهم كاذبون، كما قال في الآية الأخرى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هكذا قال يقولون. يقول الله تعالى بعد ذلك ونكون من المؤمن، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم أن هؤلاء الكفار، أن أهل النار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى المعصية، لعادوا إلى الكفر، لعادوا إلى الطغيان، هو يعلم هذا، ولذلك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ييأس أهل النار من كل خير إذا سمعوا هذه الكلمة من رب العالمين، حينئذ ييأسون من كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أيضا، حدثنا أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أقلهم عذابا وأهونهم عذابا، من له شركان ونعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، كما يغلي القدر، هذا أخف الناس عذابا يوم القيامة. وإنه يرى، يعني هذا صاحب هذا العذاب لا يرى أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، أقل أهل النار عذابا من يلبس نعلين وشراكين من نار يغلي منهما دماغه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أبا طالب يعذب هذا العذاب يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام فقال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أنعم أهل الأرض ممن هو من أهل جهنم والعياذ بالله، وهذا لا يمكن تصوره إلا في ملك أبوه ملك، إلا في أبناء الملوك فقط، هؤلاء هم المنعمون في هذه الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة، يعني يغمس في النار غمسة واحدة، تخرجه الملائكة فيسأله ربه عز وجل يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. ما رأيت نعيما قط، ينسى كل النعيم الذي كان في الدنيا بمجرد أن يغمس غمسة واحدة في نار جهنم، فكيف بمن هو خالد مخلد أبد الآبدين فيها؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. فالكافر يخلد في جهنم خلودا أبديا لا يخرج منه أبدا. أما عصاة أهل الملة، عصاة المسلمين، فإنهم يعذبون في النار على قدر أعمالهم وعلى قدر معاصيهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكنهم يستحقون العذاب، ومن هذه الأمة العصاة والفجار من هذه الأمة يعذبون في نار جهنم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويأمرنا باتقاء هذه النار، بل إن الله تعالى في القرآن الكريم حذرنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمرنا بوقاية أنفسنا ووقاية أزواجنا وأبنائنا من نار جهنم. والمؤمن يقي نفسه وأهله من النار بطاعة الله ورسوله، لأن الله تعالى قال: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل الوحيد الذي ينجيك من عذاب النار، هذا هو السبيل الوحيد الذي ينقذك يوم القيامة. إذا أردت النجاة في الآخرة فعليك بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يتقي النار من يسير في طريقها ليلا ونهارا؟ كيف يتقي النار من لا يتقي الربا؟ كيف يتقي النار من لا يتقي الخمر والمخدرات؟ كيف يتقي النار من يرتكب الفواحش والمنكرات ويجاهر بها ويحارب ربه عز وجل، أعلن الحرب على ربه؟ هذا كيف يتقي النار؟ إن اتقاء النار إنما يكون بطاعة الله، بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن على المسلم أن يبذل ما في وسعه من طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى النجاة من النار. اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم